وشعنا بصارنا خلونا الذي كان نجرا منتج يوم مطين يدعي يقول كذبنا هذا يوم ناسب كذا قال قوم نوح فكذا وعبدنا وقالوا مجنون وزوج كذا ربوا اني مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منهم فجر الارض عيونا فالتقى الماء وعلى امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسوق تجري بعيننا جزاء لمن كان كفر لقد تركنا ايه فهل المدكر كيف كان عذابي ونذري ولقد يسر القران لذكر فهل المدكر كذلك تعالوا كيف كان عذابي ونذري انا ارسلنا عليهم حصرا في يوم نحسن مسبب تنزع الناس كانهم اعجاز نخل منقعد فكيف كان عذابي ونذري ولقد يسر القران لذكر فهل من مدكر كذلك ثمود بالنذر فقالوا ابشر منا واحدا نتبعه ان الى الغلال وصعوب او الى ذكر عليهم بيننا بل وكذبنا سيعلمون غدا من الكذاب الاشر ان نرسل الناقه فتنه لهم فارتقبهم واصطبر.